بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الحافظ في الفتح أن أصل المضمضة في اللغة التحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا، مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس. ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله، أي أكمل المضمضة، أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه، وهو عجيب، يعني عجيب هذا القول. إيش معنى المضمضة إذا وضع الماء فقط في فمه ولم يحركه ولم يمجه؟ وهو عجيب، ولعل المراد أنه لا يتعين المج، يعني لا يتعين في المضمضة المج، الأصل فيها التحريك. فإذا حرك ولم يمج كأن يبتلع مثلا كما سيقول الحافظ، فيصح أن يقال مضمضة. فإذا حرك الماء في فيه ثم ابتلعه يقال مضمضة. يقول: ولعل المراد أنه لا يتعين المج، بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل، لو فتح فاه وترك الماء يسيل منه أجزأ. إذن أكمل المضمضة أن يضع الماء في فيه ثم يحرك هذا الماء ثم يمجه، و إذا ابتلعه أو تركه يسيل بعد التحريك فهذا مجزئ في المضمضة، فهذا مجزئ في المضمضة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني، قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري، قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان، عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد مر الكلام على كثير من فوائد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. ومر أن العقب هو مؤخر القدم. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، أي أنه يحركه أماما أو خلفا أو يديره ليدخل الماء في مكانه، هذا إذا كان واسعا، أما إذا كان ضيقا لا يستطيع أن يجري الماء أو يسيل الماء عليه فيكتفى في ذلك بالبلل. قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، واسم أبي إياس ناهية. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا محمد ابن زياد. يقول هنا محمد بن زياد هو الجمحي المدني للألهاني الحمصي. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. قوله فإن أبا القاسم يقول الحافظ فيه ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني بدل أن يقول فإن أبا القاسم قال يقول فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، ذكره بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن. قال: وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، ليكون أوقع في نفس سامعه. أين هذا؟ أين الشاهد لهذا من الحديث؟ فيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس العالم، أو ليكون أوقع في نفس سامعه. عندك يا فهد؟ أحسنت. قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل الأعقاب من النار. هكذا الإنسان إذا أمر الناس بحكم شرعي أو نهاهم عن فعل منكر أو أمرهم بمعروف، ينبغي له في مثل ذلك أن يستدل على ما أمرهم به أو على ما نهاهم عنه، فإن هذا أدعى لقبول الناس وإذعانهم. فإن الناس إذا سمعوا أن هذا الذي تأمرهم به أو تنهاهم عنه هو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن نفوسهم تذعن وتنقاد، بخلاف ما إذا كان هذا قولا لك أو اجتهادا لك، فإن اجتهادك لا يلزمهم أو لا يلزمهم أن يقوم أو يلزمهم بما تقول. وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، وأهل السنة ولله الحمد أسعد الناس بهذه الفائدة، أسعد الناس بهذه الفائدة هم أهل السنة، فإنهم إذا أمروا أو نهوا ذكروا الدليل على ما ذهبوا إليه. ويقول هنا: وإنما خصت الأعقاب بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. يعني ويل الأعقاب من النار ليس معنى ذلك أنه لو جاء في اليد ولم يسبغ الوضوء فإن هذا جائز، لا، ولكن نظرا لأن الأعقاب في الغالب تكون، ولأنها مختفية وفي الوراء، ولأن فيها بروزا وفيها أيضا في المقابل انخفاضا، ففيها نتوء وانخفاض، فيحصل أن الإنسان ربما يجري الماء على العضو ولا ينزل في المواطن المنخفضة التي وراء الأعقاب، فالتي وراء الكعبين، ففي هذا موضع يعني يكثر فيه التساهل والخلل، لكن إذا وجد موضع آخر فيه تساهل يأخذ الحكم. وأيضا لأن غسل القدم هو أو غسل الرجل هو آخر ما في الوضوء، وربما إذا كان الإنسان في آخر الأمر استعجل، هذا الذي جاء من أجله تخصيص الكلام على الأعقاب، وإلا الحكم عام. وفي رواية ويل عند الحاكم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن بطن القدم أيضا لأنه منخفض بين يعني بروزين أول القدم وآخره، فهذا أيضا يكون سببا في الخلل. وهذا حديث صحيح، هذه الرواية عند الحاكم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، رواية صحيحة. قال: ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، إذا كان ضيقا. هذا مناسبة في ذكر أثر ابن سيرين في غسل موضع الخاتم مع ويل الأعقاب من النار، موضع ربما لا يصل إليه الماء ومع السرعة يحصل هذا. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني يغسل رجليه في نعليه، نعم، أما أن يمسح على النعلين كما يمسح على الجوربين فلا. هذا مصير من البخاري إلى تضعيفه الأحاديث الواردة في المسح على النعلين، والراجح أنها أحاديث ثابتة في مجموع طرقها كما ذكرت ذلك في التحقيق. قال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ وهذا غير عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج العالم المشهور المكي، هذا عبيد بن جريج غير ابن جريج المشهور، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال وما هي يا ابن جريج؟ وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، أما الركنان اللذان في جهة الشام في جهة الحجر فلا يمسهما. رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، هكذا بكسر السين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أي في دخول الشهر، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان، يعني الركن اليماني والركن الحجر الأسود اللذان ألتمسهما والركنان الآخران اللذان لا ألتمسهما، أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس إلا اليمانيين. وأما النعال السبتية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس النعل التي فيها شعر ويتوضأ فيها وقوله يتوضأ فيها ذكر الحافظ أنه يغسل القدمين في النعلين لقوله فيها، ولو كان مسحا لقال يتوضأ عليها أما قوله يتوضأ فيها الدل على الظرفية فهذا دليل على أنه يغسلهما وهما في النعلين. قال فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. والإهلال هو رفع الصوت بالنسك، رفع الصوت بالإحرام بالنسك، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، أو نحو ذلك. أما التلبية فتكون بعد هذا، وأما نية النسك فهذا أمر في القلب، وأما الإهلال رفع الصوت بالنسك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب غسل الرجلين في النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله فيها يدل على الغسل، ولو أراد المسح لقال عليها. قوله ولا يمسح على النعلين أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغير من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. هذا الحديث ليس في النعلين إنما هو في الجوربين، حديث المغيرة بن شعبة الذي ضعفه الأئمة هو في المسح على الجوربين، ولا يصح حديث في المسح على الجوربين تصريحا، أما أنه عليه الصلاة والسلام مسح على التساخين، وهناك من فسر التساخين بالخفاف ومن فسرها بالجوارب، وقالوا التساخين هي كل ما يسخن القدم، كل ما يدفئ القدم، لكن تفسير ذلك بالجوربين تنصيصا فيه نظر، لأن حديث المغيرة أكثر الرواه رواه هذا الحديث بالخفاف، ذكر الخفين، ومن ذكر التساخين محمول على الخفين، ومن ذكر الجوربين فحديثه شاذ، هذا في حديث المغيرة. وكما ذكرت قبل قليل المسح على الجوربين من باب القياس لا من باب النص، أما المسح على النعلين فهذا ثابت بأدلة أخرى. ولذلك قلت هنا في التعليق حديث المسح على الجوربين ضعيف، وأما المسح على النعلين فثابت، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. والتيمم هو البدء باليمين، التيمم يكون في الشيء الذي فيه يمين ويسار، ويكون البدء باليمين. قال: حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية مشهور بن علية. قال: حدثنا خالد وهو الحذاء خالد بن مهران عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في غسل ابنته ابدأنا بميامنها. قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي أشعث بن سليم يقول هنا سليم بن أسود المحاربي. أشعث بن سليم هو أسود بن سليم المحاربي. قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كلام هنا للحافظ يقول رحمه الله: وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين. وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق، هذا في حديث في قصة في الحج، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالشق الأيمن وعطاه لأبي طلحة وحلق الشق الأيسر وأمر أبا طلحة أن يقسمه في الناس. قال: وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعم وفي إزالتها باليسرى، يعني عند الانفعال عندما تلبس تبدأ بإيش؟ إيش تبدأ بها محمد؟ وعندما تخلع تبدأ بإيش؟ نعم، عندما تلبس تبدأ باليمنى، وإذا أردت أن تخلع النعل تبدأ باليسرى. قال: وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل، عندما يغتسل الإنسان غسل جمعة أو غسل جنابة أو نحو ذلك يبدأ بالشق الأيمن. واستدل به على استحباب الصلاة على يمين الإمام لأنه كان يعجب التيمم في شأنه كله. واستدل به على استحباب الصلاة على يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين. وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها، يعني بوب له بذلك وأورد هذا الحديث. قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة، أي المضطردة التي لم تتخلف، قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. كل ما كان من باب التكريم والتزيين استحب فيه البدء باليمين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه انتهى. يعني البدء مثلا باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لو أنه بدأ باليد اليسرى يقول خالف السنة في ذلك، خالف السنة في ذلك، لكن وضوءه صحيح. قال: ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، يعني التيامن عندهم واجب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب. والشافعي عندما يقول بوجوب الترتيب أي بين الأعضاء، أما اليدان والرجلان كالعضو الواحد. قال: لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جمعا في لفظ القرآن، لكن يشكل على أصحاب حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا، هذا يشكل على الشافعية. قال: وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ منكسا، يعني ما بدأ بالرجل وبعدين رجع للرأس وبعدين إلى غير ذلك، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى. قال رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء. والوضوء بفتح الواو إيش؟ إيش الوضوء بفتح الواو سليمان؟ الماء المعد للوضوء، وبضم الواو الوضوء، الأفعال المعروفة المخصوصة في الشرع. قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وكأنه يريد أن يقول أنه لا يتعين أن يلتمس الوضوء قبل أن تحين الصلاة وتقرب، أما إذا دخلت الصلاة تعين عليه لأنه أمر بالصلاة، وإذا كان قد أمر بالصلاة فمن شروطها الوضوء، فلا بد أن يبحث عن الماء إذا لم يكن موجودا، وأما قبل ذلك فليس بمتعين عليه. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزل التيمم، أي التمس الماء بعدما حضرت الصبح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أبو طلحة زوج أم سليم، وعبد الله ابنه هو الذي حملت به أم سليم من الليلة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام فيها لأبي طلحة وأم سليم، عندما جاء أبو طلحة وقد مات أحد أبنائه فأخفت عليه أم سليم من ذلك، وقالت له: لو أن أحدا وضع عندك أمانة ثم أخذها فهل كنت تجد في نفسك شيء؟ سألته هذا السؤال بعدما تزينت له وأصاب منها. بعد ذلك فقال لها: لا. قالت: إن فلانا قد أخذه الله سبحانه وتعالى، وهو أمانة وضعها الله عندك. فغضب عليها: لماذا لم تخبره قبل أن يتلطف بالجنابة؟ ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت بعبد الله هذا راوي الحديث، فكان من حفظة القرآن، وكان ابن من المحدثين وابنه من المحدثين، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. عن أنس بن مالك، وعبد الله هو أخو أنس لأمه، وإسحاق ابن عبد الله ابن أخيه لأمه، فهو يروي عن عمه لأمه، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس يروي عن عمه من جهة الأم، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بوضوء، فوضع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا في أي قسم يسمى هذا الشيء؟ هذه البركة التي حصلت في الماء تسمى في أي قسم؟ هل هي في الخصائص أم في الدلائل أم في الشمائل؟ هذه أبواب ثلاثة: شمائل الرسول، ودلائل النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام، وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي باب هذا أمين؟ يكون هذا في الدلائل. ليش في الدلائل؟ لأنه يستدل به على صحة نبوته. الدلائل سواء في قسم البركة أو المعجزات التي أجراها الله على يديه عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من باب التعجيز لقومه، هذا كله يدل على صدق نبوته. وأما الخصائص أحكام اختص بها عن أمته أو اختص بها عن النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأما الشمائل فهي أشياء في خلقه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه، تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكرمه إلى غير ذلك، هذا من شمائله عليه الصلاة والسلام. هذه أبواب ثلاثة ينبغي أن يعرف الفرق بينها حتى لا ندخل الدلائل في الخصائص إلى غير ذلك. وهذا الذي حصل للسيوطي رحمه الله، ذكر في كتاب الخصائص جزءا كبيرا من الدلائل والشمائل، ذكر هذا في الخصائص الكبرى، والعلماء في تصنيفهم الخصائص ما يدخلون باب الدلائل فيها. قال ابن المنير أراد أي البخاري الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم التأخير، فدل على الجواز، فدل على الجواز. قال رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وفيه أيضا ما حكم شعر الإنسان، هو طاهر أم لا؟ لأن هناك كلاما من العلماء من يقول، هناك من يقول إذا أحلته الحياة، إذا كان حلالا بالحياة، أو عفوا إذا كان طاهرا بالحياة نجس بالموت، نجس بالموت. فأراد أن يقول إن شعر الإنسان طاهر، وأنه إذا غسل شعر الإنسان فالماء الذي يأتي منه طاهر. قال: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. يعني الشعر إذا حلق يقول عطاء لا بأس أن يتخذ منه الخيوط والحبال، وهذا دليل على طهارته عنده، استدل بهذا على الطهارة. قال: وسؤر الكلاب، والسؤر البقية، الكلب إذا ولغ في الإناء، أو عفوا إذا شرب في الإناء وبقيت وراءه بقية. هذا باب آخر، لكنه كما ذكر الحافظ جمع بابين في باب، ذكر الباب الأول عن شعر الإنسان، ثم الباب الثاني عن سؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره، يعني ليس عنده ماء يتوضأ به غير الماء الذي ولغ فيه الكلب، قال يتوضأ به. قال سفيان، والمراد هنا هو الثوري، قال: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، يعني أخذ بالعموم، هذا ماء، وسواء كان هذا الماء قد ولغ فيه الكلب أم لا. قال: وفي النفس، عفوا، قال: وفي النفس منه شيء، هذا كلام الثور أيضا، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، يعني لا يرق هذا الماء إنما يتوضأ به ثم يتيمم احتياطا. على كل، في فقه هذا الباب الذي سمعناه أن شعر الإنسان طاهر، سواء كان الإنسان يعني كان فوق الإنسان أو كان محلوقا، وسؤر الكلاب بقية ما شرب الكلب وممرها في المسجد. أما عن ممرها في المسجد فكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغسل مكانها، وذلك قبل أن يؤمر بإكرام المساجد وصيانتها من ذلك، لكن لم يأتي دليل على أنه يجب غسل الأرض التي يمر عليها الكلب. أما السؤر هو بقية الشرب بعد الولوغ، ففي النفس شيء من القول بطهارته، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء سبعا في رواية أبي هريرة، وفي رواية عبد الله بن مغفل بغسل الإناء سبعا وأن يعفر الثامنة بالتراب، وبعد ذلك يقال بعد ذلك أنه طاهر. هذا في النفس من هذا شيء كثير. ولعل الثوري بعدما رجح كلام الزهري انقدح في نفسه من قدح، فقال يتوضأ به ويتيمم، ونحن لم نؤمر بعبادتين، لم نؤمر أن الطهر طهورين، لو كان الماء طهورا بعد ولوغ الكلب فيه فلماذا نتيمم، وإذا لم يكن صالحا لذلك فلماذا نتوضأ به، فإما أن نتيمم وإما أن نتوضأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق عن عاصم، إسرائيل عن عاصم وابن سليمان عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. عبيدة قال له ابن سيرين: عندنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الشعر من ذاك الشعر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أبا طلحة في الحج عندما أمر فحلق شق رأسه الأيمن فأعطاه لأبي طلحة، ثم أمر بحلق الشق الآخر وأمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس، فكان يقسم بين الناس الشعرة والشعرتين، يعطي لهذا شعرة ولذاك شعرتين، إلى أن فرغ من تقسيمه على الناس. احتفظ به أبو طلحة وأمر أم سليم أن تحتفظ به، وأخذه أنس بعد ذلك من أم سليم، وبعد ذلك ابن سيرين أبوه سيرين كان مولى أنس، أبوه سيرين، سيرين والد محمد كان مولا لأنس، فأصاب محمد هذا الشعر من أبيه الذي أخذه من أنس الذي أخذه من أمه التي أخذته من أبي طلحة. هذا يعني فيما يتصل بقول أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. قال عبيد: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على طهارة الشعر، هذا يدل على طهارة الشعر. وذكر الحافظ بحثا في هذه المسألة، قد يقول قائل إن هذا خاص بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما شعر غيره لا يكون طاهرا، وأجاب بأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، وأن الأصل عموم التشريع، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه عام للأمة إلا إذا دل دليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما التبرك به وأما الاحتفاظ بهذا الشعر مع التماس البركة، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، خاص بشعره. أما الطهارة فالأصل العموم، كما استفاد العلماء طهارة المني من قول عائشة: كنت أفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كنت أسلته من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. استدل العلماء بطهارة المني مطلقا، ولو أننا أخذنا بهذا القول أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لقلنا بأن هذا خاص بمني النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فمني نجس. فالأصل الطهارة، أما التبرك فهذا لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجزء المنفصل عنه عليه الصلاة والسلام في حياته، من فصل عنه في حياته سواء كان شعرا أو كان تفالا أو كان عرقا هذا يتبرك بذلك. نعم، وهكذا كان الصحابة، كانت شعرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسقط على الأرض، وتفالته لا تسقط على الأرض، يدلكون بها أيديهم ووجوههم يلتمسون البركة، ولم يفعلوا هذا مع أبي بكر، ولم يفعلوا هذا مع عمر ولا غيرهما. فما يفعله مشايخ الصوفية أو المريدون مع مشايخ من الصوفية، أو ما يفعله عوام الرافضة مع آياتهم وسادتهم، هذا مخالف، وأهل السنة والله الحمد أكرمهم الله بالاتباع الصحيح، أكرم الله أهل السنة بالاتباع الصحيح، وهذا من فضل الله علينا، اللهم لك الحمد على هذه النعمة أخوان، اللهم لك الحمد على نعمة الاتباع، اتباع بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، حب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شرعيا، والوقوف عند حدود الشرع، لأنه هو الذي أمر بهذا، وإذا أردنا أن نحبه بغير أمره فنحن، أو أن نكرمه بغير أمره ونقع في نهي، فنحن لا نكون قد أكرمناه بذلك. أهل السنة أكرمهم الله بالعلم، أكرمهم الله بالعلم فعرفوا الاتباع. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو صاعقة، يلقب بصاعقة، وذلك لأنه كان قوي الحفظ كالصاعقة، وهو أصغر شيوخ أو من صغار شيوخ البخاري. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد، قال عباد بن عباد المهلبي، قال حدثنا عباد عن ابن عون، وهو عبد الله بن عون، وكان ثقة ثبتا في الحديث، ولما سئل شعبة عن عبد الله بن عون قال: سمن وعسل، يعني أشهى ما يشتهيه الآكل السمن مع العسل، فسئل بعد ذلك عن هشام ابن حسان وكان تعرف منه وتنكر، قال خل وزيد، خل وزيد. ثم سئل بعد ذلك عن من الثالث يا أخوان، عن رجل متروك من هو، ثم سئل عن رجل آخر وهو متروك قال دعني لا أقيء به، أي لا تذكر هذا لي فأقيء ما أكلت من السمن والعسل. هذا عبد الله بن عون ثقة ثبت. عن عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، كما سمعنا في بعض الروايات أن أبا طلحة أخذ الأيسر وفرق الأيمن، والصواب أنه أخذ الأيمن وفرق الأيسر. ولما فرق رحمه رضي الله عنه كان يفرق بين الناس الشعر والشعرتين. فللحافظ كلام في فوائد هذا الحديث، قال قال النووي فيه استحباب البداء بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور وهو صحيح عندنا، وفيه التبرك بشعره صلى الله عليه وعلى وسلم وجواز اقتنائه. من أين أخذنا جواز اقتنائه؟ من أين أخذنا جواز اقتنائه؟ عندك نصر ها؟ شو؟ كونه وصل إلى ابن سيرين هذا دليل على الاقتناء، لأن ابن سيرين ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، كونه وصل إليه هذا دليل على أنه حفظ عليه إلى أن بلغه، وقد حفظ عليه كما سمعنا من قبل. قال وفيه جواز اقتنائه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. من أين هذا المواساة بين الأصحاب؟ نعم، لما وزع الشعرة قسم الشعرة والشعرتين. انظر الفائدة الأخرى دي، قال أقول وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، فيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. عندك يا حسين ها؟ لأنه وزع شعرة وشعرتين، ما وزع كل الجميع شعرتين أو الجميع شعرة، فيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. جميل. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. عندك يا عبد الله حوتي. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، أين هذا في الحديث؟ إيش معنى تنفيل أولا؟ ها؟ فيه إيش؟ الزيادة، يعني نافلة، زيادة على الذي معه، زيادة على الذي له، لأن لو نظرنا إلى المساواة فله جزء، ولكنه أخذ الشق الأيمن كله والشق الأيسر مع الناس جميعا. ففيه تنفيل أي زيادة من يتولى التفرقة على غيره، وذلك لأن أبا طلحة هو الذي تولى التفرقة، فأبو طلحة أخذ أكثر. قال واختلفوا في اسم الحالق، فالصحيح أنه معمر ابن عبد الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في بعض الروايات إحداهن بالتراب، وفي بعضها أولاهن بالتراب، وفي رواية آخرهن بالتراب، والأولى رواية إحداهن وأولاهن، وإحداهن مبهمة تحمل على الأولى، فهذا من جهة الرواية. وأما من جهة المعنى فإذا جعلنا الأخيرة بالتراب احتجنا إلى غسلة أخرى لتزيل التراب أو الطين الذي حصل من التراب والماء. فهنا في فائدة ذكرها الحافظ في الفائدة اللغوية في هذا المعنى، قال قوله قوله إذا ولغ، وهو المعروف في اللغة ليس إذا شرب. طيب الحديث المشهور فيه إذا ولغ الكلب لا إذا شرب. قال قوله إذا ولغ هو المعروف في اللغة، يقال ولغ يلغ بالفتح في اللامين، ولغ يلغ، إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، وهذا في كل مائع، شرب أو لم يشرب. الولوء إذا أدخل طرف لسانه فحرك الماء أو حرك الزيت، كلما هو مائع فيقال فيه ولغ، سواء شرب أو لم يشرب. فإذا كان في غير مائع، إذا جعل لسانه في شيء غير مائع يقال لعق، ما يقال ولغ. فإذا كان فارغا، لحس إناء فارغا، يقال لحس. إذن عندنا ولغ، وعندنا لعق، وعندنا لحس، وعندنا شرب، وبين هذه فروق كما سمعتم. يقول الحافظ: وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائع، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه. الماء إذا ورد على النجاسة أزالها، وإذا وردت هي عليه نجسته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، الثرى التراب المبلول، يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وهذا إذا كان في كلب خسيس في أصله، دنيء في جنسه، ولما رحمه الرجل وأرواه وأسقاه غفر الله له وأدخله الجنة، فكيف إذا فعلت ذلك مع مسلم؟ في كل ذات كبد رطبة أجر، ما أقرب الخير للناس لولا أنهم يغفلون عنه، أو يعني لا يوفقهم الله إليه، ولما أقرب الخير للناس. قوله فشكر الله له أي أثنى الله عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا قبل الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: مات النبي، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. يريد أن يستدل البخاري بهذا على سؤر الكلب بأنه طاهر، لأن الذي يصطاد الكلب المعلم إذا اصطاد يصطاد أيضا بفمه، ولا بد أن يخالط هذه الفريسة شيء منه، ولم يؤمر بغسلها أو بغسل هذا الموضع. واستدل بالحديث السابق أيضا على أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المساجد ولم يكونوا يرشون شيئا، ولكن العلماء كلام في هذا بالذات على أن هذا كان قبل الأمر بإكرام المساجد، ولما أمر بإكرام المساجد ومنع ذلك، فمنهم من يقول بنسخ هذا الحكم، ومنهم من يقول بخلاف ذلك. نقف عند هذا الباب، انتهينا من هذا الباب، ونقف عند باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين إن شاء الله. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.